الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص صلى منفردا خلف الصف بالعلم أنه يوجد مكان في الصف، ما حكم صلاته؟ الحمد لله، في هذه الحالة صلاته باطلة إذا كان يستطيع المصافة ولكنه تركها تهاونا وتفريطا، فإن صلاته في هذه الحالة باطلة، لأن المصافة واجبة، فإذا كان قادرا عليها وتركها فإنه يكون قد ترك واجبا في الصلاة، فتكون صلاته في هذه الحالة باطلة. وقد وفي حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وفي صحيح ابن حبان من حديث علي بن شيبان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فأصح قولي أهل العلم أنه إذا كان قادرا على المصافة وصلى خلف الصفوف منفردا فصلاته باطلة، وأما إذا دخل والصف الأمام قد امتلأ وصلى خلف الصف وحده لعجزه عن المصافة فصلاته صحيحة، والله أعلم.